وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع قواعد استنباط الأحكام من أدلتها. وقلنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي ما أجمله المصنف في هذا الباب من القواعد اللغوية أو المسميات التي يكثر ذكرها في كتب الفقه وفي باب استنباط الأحكام كالعام والخاص والمطلق والمقيد والآخر والنهي ونحو ذلك مما بيناه. ثم انتقلنا إلى بيان معنى المطلق والمقيد وحكم كل منهما، وتوقف إلى الحديث عند موضع النزاع حال التطبيق، متى يحمل المطلق على المقيد، خاصة وأن البعض يحفظون القواعد دون أن يعلموا الضوابط المحيطة بها أو التي ينبغي أن تراعى عند تطبيقها. سنسمع مثلا كثيرا من يقول المطلق يحمل على المقيد والعام يحمل على الخاص ونحو ذلك، والعبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. قواعد كثيرة محفوظة على يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن القضية ليست حفظ القاعدة ولكن كيف تطبق القاعدة وما هي الضوابط التي يجب أن تراعى حال تطبيق القاعدة. ذكرنا أن المطلق يجب أن يبقى على إطلاقه ما لم يقيد، فإذا قيد وجب العمل بالقيد، لأن القيد يعتبر حاكم على الإطلاق. لكن متى يحمل المطلق على المقيد؟ بمعنى أن يلغى العمل بالإطلاق ويعمل بالتقييد. قال المصنف: إذا ورد القيد مقترنا باللفظ فالقاعدة كما تقدم وجوب إعمال القيد. إذا الآن إذا جاء نص ظاهره الإطلاق ثم قيد بدليل خاص في نفس السياق فهذا لا خلاف بين العلماء في وجوب حمل المطلق على المقيد. يعني مثلا عندما يقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا. الشهرين قيد بماذا؟ بالتتابع. طيب، في قوله تعالى في كفارة الحنث في اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا الأيام الثلاث مطلقة أم مقيدة؟ مطلقة. مطلقة بما يتيح للمكلف أن يصوم أي ثلاثة أيام، تتابع الصوم أم تفرق. لكن في النص الأول شهرين متتابعين لا تقرأ ذمة المكلف حتى يأتي بالشهرين متتابعين. يبقى في الأولى القيد وارد فين؟ في نفس السياق. في الثانية اللفظ ايه؟ اللفظ مطلق، وإن كان من القراء مسعود وغيره من كان يقرأ الصيام ثلاثة أيام متتابعات أو متتالية. لكن احنا نتكلم الآن عن القراءات المتواترة لا غير. فإذا جاء القيد في نفس السياق فلا بد أن يعمل بهذا القيد، وإلا فكان لا حاجة إلى وجوده، أو كان لغوا ينزه القرآن عنه. بمعنى إيه؟ إن لماذا ذكر هذا القيد إن لم يجد العمل به؟ هل لمجرد الذكر؟ حاشا لله أن يكون في القرآن أو حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أودي جوامع الكلم مثل هذا الإيه؟ الحشو الذي لا فائدة منه، وعليه فيلزم العمل في القيد إذا جاء متصلا بالإقرار. قال ولكن إذا جاء القيد منفصلا عن الإقرار، يبقى أطلق النص في موضع وجاء القيد فين؟ في موضع آخر أو في نص آخر، بأن يجيء هذا في نص وهذا في نص آخر فله أربع حالات. الأولى إذا اتحد، يعني اللفظ المطلق واللفظ المقيد، إذا اتحد الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد. مثال قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الحكم هنا ما هو؟ التحريم. والسبب بيان الأطعمة التي يجب على المسلم أن يجتنبها. جاء قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتا. إذا الآية الأولى ميت والثانية ميت، أو دما مسفوحا. الدم في الآية الأولى إيه؟ مطلق، وهنا مقيد بالمسفوح. يبقى هنا الحكم إيه والسبب إيه؟ الحكم واحد والسبب واحد. الحكم التحريم، حرمت لا أجد فيما أوحي إلي محرمة، والسبب بيان الأطعمة المحرمة هنا وبيان الأطعمة المحرمة هنا. إذا الحكم واحد والسبب واحد فنقول يحمل المطلق على المقيد، فلا يحرم من الدم إلا المسبوح منه. طيب الميتة كذلك أطلقت في الموضعين، حرمت عليكم الميتة لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتا. طيب تبقى على إطلاقها أم ينظر هل من مقيد؟ سنجد في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حرمت أو أحلت لنا ميتتان، أحلت لنا ميتتان ودمان. يبقى هنا ممكن النص الواحد يقيد بأكثر من قيد. نقول بقى كده واحنا بنتكلم في باب العلل ان الحكم الواحد ممكن يعلل باكثر من علم ولا لا؟ زي ليه؟ خمر. حكم تحريم الخمر. ايه العلتين الموجودين في تحريم الخمر؟ وهل يلزم من كل تكرار ان يقتل نفسا؟ نقول حكم واحد يعلم باكثر من عله. لا، فدولك بيقول الحكمين المشتركين في عله واحده او عده احكام علتها واحده. طيب ونفس الكلام نقول الان اكثر من حكم له عله واحده. الحيض عله ليه؟ عله لمنع الصلاه ومنع الصوم ومنع وضع الزوج ومنع الطواف بالبيت. فانا عده احكام علتها ايه؟ علتها واحده. انا اقول حكم معلل باكثر من عله. مفيش ولا ايه؟ نعم. ايه علمه؟ طيب ممكن يعني يقول تحريم الدخان يحرم لي اضاعة المال واضاعة النفس لانه مضر بالمال ومضر بالنفس. الحقيقة يعني في احكام كثيرة جدا لها عدة علل. ايوه علة تحريمه. ايوه طيب المهم ان زي ما بنقول الان امثله كتير واحنا ذكرنا قبل كده امثله عده امثله لهذا ان الحكم الواحد ممكن يعلق فيه اكثر من عله. فكذلك هنا بنقول ان اللفظ المطلق ممكن يقيد باكثر من غير. فبنقول في الايه الاولى حرمت عليكم الميته والدم. فبنجد الايه الثانيه حرمت قيدت الدم الايه؟ المسفوح. ثم جاءت السنة فقيدت الدم بفرق ايه؟ اخر ان يكون ما عدا الايه؟ الكبد والطحال وهكذا. فالحاصل ان هنا حكم وسبب لهذا الحكم. فاذا اتحد اللفظ المطلق مع المقيد بالحكم والسبب وجد حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ المعروف من لغة العرب انهم كانوا اذا بينوا في موضع اذا كان اللفظ عربي فصيح يبين في موضع ويجمل في موضع ايه؟ في موضع اخر. فما بينوه في موضع اهملوه في الموضع الاخر. يعني مثلا شيء يقيد في موضع فإذا أتي به مرة ثانية فعندك مثلا قول الله تبارك وتعالى في آية المواريث في كم آية منع الإضرار بالورثة؟ يعني ذكر من بعد وصية يوصي بها او دين يوصى بها او دين يوصين بها او دين توصون بها او دين مرة واحدة فقط اللي فيها ايه؟ غير مضار. فهل يقال ان الموضع الذي جاء فيه قوله تعالى غير مضار هو الذي يمنع فيه الاضراء ان يمنع في كل حالات الوصية المذكورة من قبل؟ يمنع في كل الآية الأولى أو الثانية ومن الآية الثانية ومن الآية الثالثة ومن الآية الرابعة ومن الآية الخامسة ومن الآية السادسة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة ومن الآية السابعة وم ولذلك لا يصدق لك ان يكون على المسلمين Thank you. Thank you. Thank you. لأن الأصل أن لا يكون تأمين الدعاء على أرض الحياة، فيجب أن Thank you.

Yeah.